سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرافقهم، نسمع حديثهم، نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة، إنهم رواد، إنهم أناس اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حياتهم أيها الناس، هكذا عاشوا، هكذا نقلت لنا أخبارهم عبر دواوين السنة والتاريخ والأدب والأثر. معنا اليوم خال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا خرج في المجالس وإذا طل بطلته وبطلعته المشركة قال صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني كل خاله، أروني خولتكم، هل عندكم خال كهذا الخال؟ هذا معنى الكلام. إنه سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا بطل القادسية الذي أسقط دولة فارس. هذا الإمام أسلم قيل رابع أربعة أو خامس خمسة، يروي تلك الذكريات الجميلة في حياته يقول: أسلمت رابع أربعة أو خامس خمسة، والله لقد جعنا حتى أكلنا أوراق الشجر، وقد أكلوا أوراقا شائكا حتى تشدقت وتشرحت وتجرحت شفاههم في سبيل الله. وسمعت أمه بإسلامه ودعته فقالت: يا سعد سمعت أنك صبوت، يعني غيرت دينك، وكانت على دين الشرك، فأريد أن تعود إلى الدين. قال: لن أعود إلى الدين أبدا، دين الباطل الذي أنتم عليه، إنما أنا أسلمت لله رب العالمين وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأقسمت وحلفت وتألت لا تأكل الطعام حتى يعود عن دينه. فترفق بها وقال: يا أمه، وحن عليها ولطف بها وحاول. فأقسمت لا تأكل الطعام حتى يرتد عن دينه. قال: يا أمه، والله لو أن لك ألف نفس وفي كل شعرة من شعراتك نفس، فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني، فكلي أو أتركي. فلما رأت الجد وأشرفت على الموت عادت فأكلت الطعام. أما هو فاستمر مهاجرا مجاهدا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قوي البنية طاهر القلب مجاب الدعوة، يقول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فكان إذا دعا دعوة على أحد جاءت مثل فلق الصبح، لا تتأخر أبدا ولا تبطي ولا تؤجل، يجيب الله دعاك لمحة الطرف. فقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمع رجلا يسب علي بن أبي طالب فدعا عليه في الكوفة، فأتى جمل مسرع إلى ذاك الرجل الذي سب علي بعد وفاة علي بن أبي طالب، فلطم الرجل بخفه فقتله وصرعه ومات الرجل في الحال. وافترى عليه رجل في عهد عمر وغلاه عمر الكوفة، فسألهم عمر، أرسل لجنة استقصاء تطلع على أخبار الولاة والأمراء، هذه عادة عمر، فمروا فأثنوا كل الناس خيرا على سعد إلا شيخ كبير قال: إذا سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يمشي مع السرية. قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة وكذب فيما قال، فأكثر ماله ولده وأطل عمره وعرضه للفتن. فكثر مال الرجل وكثر أبناؤه وطال عمره وسقط حاجبه على عينيه. يقول أحد الرواه: والله الذي لا إله إلا هو إني رأيته في سكك الكوفة قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر والهرم، وإنه يتعرض للجواري والبنات يغمزهن من الفتنة. فقلنا له: ما لك؟ قال: أنا شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد، لأنه ظلم سعدا، وسعد ولي من أولياء الله، سعد مجاب الدعوة، أما وسدد رميته فكان راميا من الرماة الكبار، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان في أحد عجبا حتى يقول: فما يعتد رامي من معد برمي يا رسول الله قبلي. أتى يرمي يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، قال: كان صلى الله عليه وسلم يناولني السهام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهم يتطاول على رؤوس قدميه صلى الله عليه وسلم ينظر أين يقع السهم فيضحك صلى الله عليه وسلم. كان إذا أراد أن يرمي كافرا رماه بين عينيه، لا تغادر أنملة ولا يغادر وزن شعرة، إنما في المكان الذي يريد. فيتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول: إرم سعد فداك أبي وأمي، إرم سعد فداك أبي وأمي، إرم سعد فداك أبي وأمي. قالوا: لا نعلم أحدا فداه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض، وعاش حياته حياة الجهاد وحياة الهجرة وحياة الإيمان كما كانت، لم يغير ولم يبدل، ولم تره الدنيا بزخرفها. وفي غزوة القادسية أراد عمر أن يخرج ليقود المسلمين وهو خليفة، فقال عبد الرحمن بن عوف وكبار الصحابة: يا أمير المؤمنين، أتترك المدينة، يعني أنها العاصمة، وتخرج؟ فإن قتلت ذهبت الأمة، فنرى أن تبقى في المدينة وأن ترسل غيرك يقود الجيش. قال: يتوني بقائد يتولى الولاية. فذهبوا في الليل يفكرون، ثم خرجوا في الصباح. قال عبد الرحمن بن عوف: وجدت الأسد في براثنه. قال: من هو؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: صدقت. وله عمر ولاية الجيش والقيادة، وقال له: يا سعد، لا يغرنك قول الناس إنك خال الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. وذهب سعد فكان نعم القائد، خاض القادسية وكان مريضا، فأشرف يقود الجيش، وصبر مع جيشه ومع الكتائب، ووقع النصر وارتفعت راية التوحيد ودكدكت دولة الباطل، وانتصر الإسلام على يد سعد بن أبي وقاص أبي إسحاق خال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما انتهت الفتوحات عاد إلى المدينة، إلى ضاحية من ضواحي المدينة، إلى العقيق. ذهب من بهرج الدنيا يوم وقعت الفتنة، اعتزل الفتنة التي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عن الجميع، لم يشارك ولم يتكلم ولم يرمي بسهم بينهم ولم يرفع السيفا واعتزل. جاءه ابنه عمر قال: يا أبتاه، الناس يتقاتلون على الملك وأنت في شويهاتك وغنمك، يعني ترعى الغنم. قال: اغرب عني، يعني اذهب عني، ولني ظهرك، سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي، وقد حقق ذلك في حياته، فهو تقي باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما يقربه من الله، وهو غني بما عنده من الإيمان، لأن الغنى غنى القلب غنى النفس، وهو خفي ما أحب الظهور والمنازعة مع الناس على الملك وطلب الخلافة. بقي في العقيق في ضاحية من ضواحي المدينة يدارس كتاب الله ويتهجد ويتنفل ويستغفر ويكثر من التبتل والدعاء، وأتته المنية هناك. وتوفي وسمع الصحابة بوفاته وحزنوا عليه وبكوا، وطلبت عائشة أم المؤمنين إكراما لسعد أن يمر بجنازته من عند أبواب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلمنا عليه. وأتي بالجنازة، وخرج أهل المدينة يبكون ويدعون وشيعوه، ومروا بجنازته أمام بيوت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل تخرج من بيتها وقد بلت خمارها بدموعها وتقول: رحم الله سعد، رحم الله سعد، وصلي عليه في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وذهبوا به إلى روضة من رياض الجنة إن شاء الله ليرتاح من عناء الجهاد والجلاد والتعب والنصب والهجرة، فقد أدى ما عليه، وقد صدق، وقد وفى، وقد نصح وأفلح رضي الله عنه وأرضاه. وصارت قصة سعد آية للسائلين، يتحدثون عن شجاعته وعن رميه وعن إجابة دعوته وعن إصراره، ويتحدثون عن وفائه لرسوله صلى الله عليه وسلم ومعلمه، ويتحدثون عن اعتزاله الفتن وتركه الدخول في الدنيا وعدم النهوض أو طلب الإمرة والمنصب والشهرة، إنما حب تقوى الله وأن يكون خفيا حفيا غنيا تقيا، وهذا الذي وقع له. ولكنه ترك الدنيا ليكتب اسمه، فهو يذكر بأحسن ذكر، حتى قال علي بن أبي طالب على منبر الكوفة وهو يبكي: لله منزل نزله سعد بن مالك، يقصد سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد، حينما اعتزل الفتنة، يقصد: إن كان وزر إنه لقليل، وإن كان أجر إنه لكثير، إلى الله أشكو عجري وبجري. فجزى الله سعد وإخوانه خير الجزاء ما كان أنصحه للأمة. وانظر هذه الهمة العالية يوم ذهب بالصحابة وبالجيل الأول ليصارع دولة فارس التي قدمت بخيلها وخيلائها وبفيولها وفرسانها تقاتل أهل الإيمان وجند الرحمن وأولياء الديان، ولكن والحمد لله مرغ الباطل بالتراب وانتصر الحق على يد المجاهد سعد رضي الله عنه القائد الشهير. في القادسية تلك الليلة قبل المعركة بليلة أراد سعد يتطمن عن صحة إيمان الصحابة والجيش وعن تقواهم لربهم، لأنه يعلم أنهم لن ينتصروا إلا بتقوى الله واستمداد النصر من عنده، وأنهم إذا غلبوا وهزموا فمن عند أنفسهم وذنوبهم وعاصيهم. فأرسل من عنده رجلا عينا وقال ادخل في جيش المسلمين بالليل وأخبرني ماذا يفعلون، ثم تنكر وادخل في جيش فارس وأخبرني ماذا يصنعون. فتنكر هذا المسلم ودخل بين المسلمين فوجدهم هذا يصلي وهذا ساجد وذاك راكع وآخر يقرأ القرآن ورابع يبري سهمه وخامس يجهز سيفه. فعاد إلى سعد فأخبره قال الحمد لله، ثم أرسله إلى جيش فارس. فأتى إذا هم يعاكروا الخمر في الليل وإذا هم في غيبوبة في سكرهم وفي نكرهم، فأخبر سعد قال الحمد لله حل النصر بإذن الله. وفي الصباح قامت المعركة وانتصر أولياء الله وجند الرحمن. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. شكر الله لسعد جهوده في سبيل الله وأثابه وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه وموالاه. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.